محمود زعلان مني حلف ما يرد على الموبايل، ما هو كل ما رن لي موبايلي مشغول او ما بردش فيه.